نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام. طيب النهارده هنبدأ بالمسألة بتاعتنا أو العنوان بتاعنا، ما يجوز للمرأة إظهاره أمام المحارم. بيقولك ان طبعا بيقولك يعني هنا بيتكلم على المحارم اللي هم غير الزوج، غير الزوج. طبعا احنا واخدين حكم اظهار المرأة العورة او الزينة بتاعتها امام الزوج دي خلاص. هنا بيناقش جزئية ما يجوز للمرأة اظهاره امام المحارم من غير الزوج. بيقول لك ان اختلف فيها العلماء على ثلاثة اقوال. اول قول لا تظهر الا ما يظهر منها في المهنة والخدمة، يعني الثياب اللي انت بتشتغلي بيها في البيت، واخدين بالكم؟ ده يعني رأي بعض العلماء، اللي انت بتشتغلي بيه بتنظفي بيه في البيت هو ده اللي انت ايه تظهري بيه امام المحارم. في رأي تاني لا تظهر امامهم الا رأسها، يعني هتبيني امامهم او امام المحارم الرأس بس، يعني الشعر بتاعك. الرأي الثالث يجوز ان تظهر ما تظهره للمرأة المسلمة وتستر اسافل بدنها. الرأي الثالث ذهب إلى أن المرأة المسلمة ممكن تظهر أمام محارمها اللي هي تظهره أمام المرأة المسلمة العورة هي. طيب طبعا هنا بيوضح لك أن المحارم اللي هو ما لا يجوز نكاحه من المرأة على التأبيد، يعني اللي هو ما ينفعش يتزوج من المرأة على التأبيد، يعني إلى إيه؟ إلى النهاية، يعني لحد ما تنتهي الحياة يحرم إنها تتزوج منه، زي طبعا الوالد، ابن الأخ، ابن الأخت، ابن الأخ. الآية زي ما أخذناها كده، ما لا يجوز المرأة أن تتزوجهم على التأبيد. الحقيقة أن القول الأول والقول الثاني ما لهمش أدلة، عشان كده هو هنا بيقول لك والقول الأخير اللي هو القول الثالث يدل عليه ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما، صحيح البخاري ومسلم، من حديث أبي سلمة قال دخلت أبي سلمة أم عائشة من الرضاعة، يعني أم عائشة تبقى خالته من الرضاعة. بيقول أبي سلمة راوي الحديث دخلت أنا وأخو عائشة رضي الله عنه، يبقى ابن أختها من الرضاعة وأخوها من الرضاعة دخلوا على أمنا عائشة رضي الله عنها، فسألها أخوها بيسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، فدعت بإناء نحو من صاع. طبعا احنا درسين ان النبي صلى الله عليه وسلم بالصاع، فأمنا عائشة رضي الله عنها دعت يعني طلبت إناء يحتوي على تقريبا صاع من ماء، فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب. يبقى هو بيقول ان هي اغتسلت عشان توريهم ازاي كان بيغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، وافاضت بقى على رأسها. طب احنا واخدين كيفية الغسل بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، وبيقول ان احنا ما بيننا وبينها كان في ايه؟ حجاب. طيب قال الحافظ ابن حجر قال القاضي عياض رحمه الله ظاهر انهما رأى عملها في رأسها وأعالي جسدها مما يحل نظره للإيه؟ للمحرم لأنها خالة أبي سلمة بن الرضا، أرضعته أم كلثوم بنت أبي. يبقى ده اللي ذهب إليه قاضي عياض وحكاه الحافظ ابن حجر، إن هما شافوا كيف كانت يعني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل، فهي ورتهم عملها في الرأس وفي أعالي الجسد، لأنها طبعا بيقول لك يعني مما يحل نظر المحرم إليه، وبيعلل كده طبعا بأن هي خالة أبي سلمة من الرضاعة و هما اللي كانوا يعني معاها، وبيسألوها على كيفية غسل النبي صلى الله عليه وسلم. بيكمل القاضي عياض وبيقول إنما سترت أسافل بدنها، سترت أسافل البدن يعني الجزء اللي هو من السرة للركبة، مما لا يحل للمحرم نظره إليه، وإلا لم يكن لاغتسالها بحضرتهما معنى. ده تفسير الحديث اللي فسره القاضي عياض. قلت عمرو سليم بيقول إنما كان ذلك للتعليم، وهو من الحاجات الإيه الملحة. طبعا بيقول لك يعني ده للتعليم، وكانت بتعلمهم كيفية غسل النبي صلى الله عليه وسلم، فأظهرت ما يمكن أن تظهره أمام المحارم، وامتنعت عن أو سترت أسافل إيه أسافل بدنها. طبعا يعني عمرو سليم بيقول لك يعني طبعا دي حاجة للضرورة يعني، وهي يعني بتوضح أو بتعرف كيف كان يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن طبعا يعني المرأة في حضرة محارمها طبعا بتستر الجسد بتاعها، ودي بس يعني في حالة الضرورة بيعلمنا إيه المواضع اللي هي لا تظهر أمام المحارم. ما يجوز للمرأة إظهاره أمام غير المسلمات؟ هنا بقى يتكلم عن نقطة تانية، مسألة تانية. ما يجوز للمرأة إنها تظهره أمام غير المسلمات، سواء بقى كانت امرأة يهودية أو امرأة نصرانية من أهل الكتاب. وأما ما يجوز للمرأة إظهاره لغير المسلمات من النساء، فلا يجوز لها أن تظهر أمام غير المسلمات من النساء، فإن حكمهن حكم الأجانب من الرجال. بيقول عمرو سليم إن اللي ممكن المرأة تظهره أمام غير المسلمات الوجه والكفين فقط. هنا يعني بيقول الدليل اللي هي الآية 31 في سورة النور، طبعا هنا الآية ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن. يبقى هنا في الآية أو نسائهن، فبيقول لك هنا نسائهن تفسيرها إن لا يجوز لها أن تظهر زينتها أمام غير المسلمة، لأن هنا أو نسائهن دي طبعا تعتبر كده إيه النساء المسلمات، لأن معناها إيه أو تفسيرها إيه. طبعا اللي فسر التفسير ده أو ذهب المذهب ده الإمام أحمد بن حنبل، قال أو نسائهن، قال هنا لا يجوز لها أن تظهر زينتها أمام غير المسلمة، أو نسائهن طبعا هنا مقصود بها نساء المسلمات، ولكن غير المسلمات لا يجوز للمرأة أن تظهر أمامهم إلا الوجه والكفين. فقال رحمه الله الإمام أحمد لا يحل لها أن تكشف رأسها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول أو نسائهن. وابن الشيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير هذه الآية قال، يعني إن الآية دي فيها احتراز، لازم المرأة المسلمة تحترز عن النساء المشركات، فلا تكون المشركة قابلة للمسلمة. يعني ما ينفعش المشركة تكون بتولد المسلمة، يعني طبيبة إيه أمراض نساء بالنسبة للمسلمة، ولا تدخل معهن الحمام، ولا المشركات برضو يدخلوا مع المسلمات الحمام. ليه؟ الدليل على كده إيه؟ بيقولك إني أمنا عائشة رضي الله عنها كان بيزورها النسوة اليهوديات، طبعا انتوا عارفين ان في المدينة كان في يهود، فكانت النساء اليهوديات بيأتوا لأمنا عائشة رضي الله عنها، فكانت لا تظهر إلا وجهها وكفيها، ما كانوش بيشوفوا من أمنا عائشة فيرين وجهها ويديها فقط. يبقى هنا ده الدليل من القرآن والدليل من السنة على إن لا يجوز لنا أو لا يجوز أن تطلع المشركات على عورة المرأة المسلمة، يجوز بس فقط الوجه والكفين. طيب، في بعض علماء كان ليهم رأي تاني أو احتجوا بحديث أسماء رضي الله عنها، هنا أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، قالت حديث أسماء، قالت قدمت علي أمي وهي راغبة، يعني الإسلام. طبعا أنتوا فاكرين الحديث ده خدتوه في الأدب المفرد. فأسماء رضي الله عنها سألت الرسول صلى الله عليه وسلم أأصلها، هي أمها كانت تزورها وقت صلح الحديبية، وأمها طبعا كانت امرأة مشركة ما كانتش أسلمت، فسألت النبي، بتستفتي النبي صلى الله عليه وسلم، أصلها يعني تبرها؟ فقال نعم، صلي أمك. فقالوا أهو، يبقى ده كده بيدل على جواز كشف المرأة المسلمة رأسها أمام الإيه؟ الكافر. فطبعا ده مردود من وجهين، أول حاجة إن الحديث لم يرد فيه أو ما فيش في الحديث ما يدل على إن أسماء كانت متكشفة أمام أمها. هنا ده هو بتسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن البر، أصلها؟ قال نعم، صلي أمك. الحديث ما فيش خالص، لم يذكر إن أسماء كانت مكشوفة الإيه الرأس أمام أمها. تاني حاجة بيقولك إن الأم الكافرة بخلاف غيرها، لأن الأم الكافرة طبعا يعني هي يعني رغم ان هي كافرة وغير مسلمة، ولكن هي ام، يعني ليها عاطفة تجاه بنتها، فمش ممكن ابدا ان هي ايه تصف ابنتها للاجانب. واخدين بالكم؟ طبعا ده اللي رد بيه العلماء على من قال بان ايه يجوز للمرأة انها تظهر زينتها امام المرأة المشركة. طبعا بيأكد على ان يعني المرأة الغير المسلمة قد تصف المسلمة، تصفها للأجانب عنها، لان طبعا هي لا عندها، يعني ما فيش طبعا بالنسبة لها لا أمانة ولا انها تراعي مثلا حرمت، او ما فيش طبعا في الديانة بتاعتهم حاجة زي كده. ف يعني هنا بيحسنا المؤلف على إن المرأة لا تظهر زينتها أمام الغير مسلمة، لأن هي لا تأمن إن هي تنعتها أو تصفها للأجانب. يبقى ما يجوز أن تظهر المرأة المسلمة أمام الغير مسلمة الوجه والكفين فقط، وده اللي كانت بتفعله أمنا عائشة رضي الله عنها، و تفسير أحمد بن حنبل وشيخ الإسلام ابن تيمية في الآية بتاعت سورة النور. في الجزئية هنا. طيب بيقول لك ما لا يجوز، برضه دخل في مسألة تانية، ما لا يجوز للمرأة أن تظهره أمام الأجانب. إيه هو الذي لا يجوز للمرأة أن تظهره أمام الأجانب؟ بيقول لك وأما ما يجوز للمرأة أن تظهره أمام الرجال الأجانب فالمتفق عليه، اتفق يعني إجماع، أجمع عليه، اتفق عليه أهل العلم أنها يجوز ما لا يمكن ستره من الثياب. ده متفق عليه ما بينهم كله، الثياب اللي انت لابساها، لان يعني طبعا انت مش ممكن هتستريها، ده هي انت اساسي لابسه الثياب عشان تستر ايه جسدك، وده عليه اتفاق من العلماء كله. طيب بعد كده الآية الآية اللي هي وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن إلا ما ظهر منها. طيب إيه معنى ما ظهر منها؟ طبعا في حاجات العلماء اتفقوا عليها وفي اختلفوا فيها. طبعا اتفقوا زي ما قلنا على الثياب الظاهرة، وده اللي ذهب إليه ابن مسعود إلا ما ظهر منها في تفسير جزئية إلا ما ظهر منها، قال إن الثياب الظاهر. وفي بعض فسر إلا ما ظهر منها بتقسيم الجسم عند هبوب الرياح، ما تيجي كده تهب عليك رياح جت ممكن يخلي الثياب تلصق لجسدك وتلاقيها ايه ابتدت الجسم بتاعك. او مع الرياح ممكن ان مثلا يرتفع الثوب بتاعك، الخمار بتاعك يطير. فيقول لك في الحالة دي ده الا ما ظهر منها، وده طبعا بيبقى يعني المرأة لا دخل لها فيه، لان طبعا ده غصب عنها، فعلى طول بتبتدي ايه انها اول ما تنكشف بتايه تبتدي انها تستر نفسها، والمفروض ان الرجال يغضوا البصر عنها في هذه الحالة. اللي اختلفوا فيه كشف يجوز للمرأة انها تظهر الوجه والكفين امام الاجانب ام لا، ده في خلاف وان شاء الله ندرس حكم كشف الوجه والكفين امام الاجانب. طيب بعد كده بيتحدث يعني، ويمكن الجزئية دي بتثار كل فترة كده، اللي هي رضاعة الكبير ودفع الشبهة. رضاعة الكبير ودفع الشبهة بتاعت رضاعة الكبير. طيب بيقولك طبعا الرضاعة من أسباب التحريم، ومن شروط الرضاعة، شروط الرضاعة المعتبرة إنها لازم تكون في الحولين الأولين، لأن احنا عارفين وفي طعمه في عامين، عشان إن الرضاعة دي سبب في التحريم. طبعا يحرم من النسب يحرم من الرضاعة، زي يحرم من النسب بيحرم بالظبط من الرضاعة. بحيث لو حد رضع يعني امرأة رضعت مثلا بنت أو ولد، ده بيكون ايه أولها من الرضاعة، وكذلك ولادها هو هيكون أخوهم أو أختهم من الرضاعة، زوجها هيبقى أبو اللي رضعتهم دول من الرضاعة، كذلك بقى الأعمام برضه هيبقى عمها من الرضاعة، خال الأولاد يعني أخو الزوجة يبقى برضه خالها من الرضاعة، خالهم من الرضاعة، وهكذا. عشان نقول إن الرضاعة دي فعلا حرمت، لازم تكون في العامين الأولين من عمر الطفل، البيبي اللي هيرضع ده أول ما يتم سنتين خلاص ما ينفعش الرضاعة دي، لا تحرم الرضاعة قبل بلوغه العامين. وطبعا زي ما أخذنا العام الماضي 5 رضعات مشبعات، لا تحرم المصة أو المصتين، إن هو يمص كده مصة أو مصتين، لا ده لا يحرم. امال يحرم ايه؟ 5 رضعات مشبعات، خد رضعة مشبعة بالنسبة له ومش رضعة واحدة 5، عشان نقول كده في تحريم. طبعا يعني أما يتبعه بعض أهل البدع بقى من الرافضة الروافض وغيرهم من إضاعة الرجل الكبير 5 رضعات حتى يدخل عليها. طبعا ده يا بنات مش دين خالص، ده يعني تلبيس بقى على أنفسهم إن الرضاعة دي هتبقى كده خلاص، خلت الإيه اللي رضعوه ده يبقى كده إيه من المحارم. لا، ده طبعا يعتبر كما يقول عمرو سليم تلاعب بالشرع الحنيف. هما يعني ايه اللي خلاهم يتكلموا في كده، او ايه الادله اللي تدلوا بيها؟ بيقول لك الحديث المروي في ذلك انما هو خاص، حاجه خاصه بسالم مولى ابي حذيفه رضي الله عنه، ده طبعا كان من الصحابه رضي الله عنهم، عن عائشة. تبتدي يروي لنا الحديث عن أمنا عائشة رضي الله عنها، عائشة هي اللي بتروي الحديث، أن سالما مولى أبي حذيفة رضي الله عنهما كان مع أبي حذيفة وأهله. سالم ده كان عبد عند أبي حذيفة وأهله، زوجته بقى وأولاده في بيتهم، كان معاهم ومتربي معاهم في إيه؟ في بيت أبي حذيفة. فأتت تعني ابنة سهيل اللي هي مين؟ زوجة أبي حذيفة. زوجة أبي حذيفة جت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت، بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقله. يبقى هي دلوقتي بتقول إيه؟ زوجة أبي حذيفة بتقول له إني سالم بلغ وابتدى يفهم ووصل لمرحلة الايه الرجولة خلاص، بعد كان غير مكلف، لا ده بقى مكلف وراجل وبيفهم ويعقل، بالك هو متربي معاهم فهو بيدخل عليهم. واني اظن، زوجة ابي حذيفة بتقول، واني اظن ان في نفس ابي حذيفة من ذلك شيء. يعني هي كده شايفة ان ابو حذيفة متضايق من هذا الامر ان يدخل سالم عليهم، على زوجات أبي حذيفة أو زوجة أبو حذيفة، و يعني دخوله كده عليهم، شايفة أن أبو حذيفة متضايق من هذا الأمر. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعي تحرمي علي، ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة. النبي هنا أمرها قال لها رضعي و تحرمي عليه، يبقى كأنها أم من الرضاعة، وكده يذهب اللي في نفس أبي حذيفة. فرجعت فقالت: إني قد أرضعته، فذهب الذي في نفس أبي إيه حذيفة. رجعت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له إن أنا رضعته، فذهب الذي في نفس أبي حذيفة. وفي رواية تانية قالت: وكيف أرضعه وهو راجل كبير؟ يعني أنا أرضعه إزاي لما النبي صلى الله عليه وسلم أرضعي تحرمي علي ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة؟ ردت بنت سهيل اللي هي زوجة أبي حذيفة وقالت النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أرضعه وهو رجل كبير؟ إزاي أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: قد علمت أنه رجل كبير. طيب، دي القصة اللي روتها لنا، اللي روتها أم عائشة رضي الله عنها. عمرو سليم بيقول لك: وإنما هذه رخصة لسالم مولى أبي حذيفة وحده بس، هو النبي أعطى الرخصة دي لسالم فقط. طب ليه؟ شوفي هنا حديث أمنا سلمة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بتقول: كانت تقول أبا سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحد، أن يدخل عليهن أحد بتلك الرضاعة. بتقول أم سلمة إني كل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رفضوا إن حد يدخل عليهم بتلك الرضاعة، حد يكون كبير و زوجات النبي رضعهم مثلا وهم كده يبقوا، يبقى زوجات النبي خالات لي ويخش عليهم. وقلنا لعائشة: والله ما نرى، هذا إلا رخصة أرخى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رأينا؟ يبقى هنا رفض كل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تلك الرضاعة اللي هي رضاعة الكبير دي، وقالوا إن صلى الله عليه وسلم لمين؟ لسالم مولى أبي حذيفة فقط. طبعا هنا عمرو يقول أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم من إني كل أزواجه صلى الله عليه وسلم رفضوا هذه الرضاعة، وكمان عليه الكتاب والسنة، في أدلة عندنا من القرآن ومن السنة على تحريم رضاعة. بيقول لك والوالدات يرضعن أولادهن حولين لمن أراد الرضاعة. الرضاعة بتبقى إيه؟ في الحولين الأولين فقط، ودي إيه؟ والوالدان أولادهن حولين كاملين فقط. لا تزال حرمة، حرمة الرضاعة بعد الحولين لا تثبت إيه؟ حرمة الرضاعة، إنما الرضاعة بتكون في الحولين فقط، في العامين الأولين من الطفل الصغير بس. والوالدات يرضعن إمتى دي الرضاعة؟ أيوة السلام عليكم. مش عارفة طبعا، ليس فيه حكم لوقت دون وقت، لا، كل ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله عز وجل سواء كان قرآن أو سنة هتفضل الأحكام الشرعية كما هي إلى قيام الساعة، لا هتتغير ولا تتبدل ولا يبقى في زمن فتنة ولا غير فتنة. وهنعرف الفتنة بإيه؟ وده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعني ما فيش عليه نص. طيب، ذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه مستحب، وجمهور العلماء على استحبابه. طبعا إحنا دارسين أصول وعارفين مستحب يعني إيه وواجب يعني إيه. طيب، أول دليل استدل به الجمهور بيقولك تفسير ابن عباس في إلا ما ظهر منها، في تفسير الآية إلا ما ظهر منها. قال ابن عباس: الزينة الظاهرة الوجه والكفين، وقال لك وليضربن بخمرهن على جيوبهن، قال لك إن الخمار ده هو ما يغطى به الرأس، وليضربن بخمرهن، الخمر جمع خمار، وهو ما يغطى به الرأس. طيب، والجيوب، قال لك ده جمع جيب، طبعا ده يعني المعنى اللغوي، يعني الجيوب ده جمع الجيب. الجيب ده عبارة عن يعني اللي هي القطع او الجزء اللي بيبقى مفتوح من الفستان بتاعك او العباية بتاعتك، لان طبعا الواحد لما بيدخل راسه بتبقى يعني محتاج ان يبقى فيه ايه، فتحة، فتحة اللي هي بنسميها فتحة الصدر، يعني اللي هي بتتزرر دي العباية وبيبقى فيها زراير وبتبقى ايه بتفتحيها عشان تدخلي راس، فهي الفتحة دي فتحة الايه، فتحة الصدر. ف بيقولك ان الجيب دي هي عبارة عن فتحة الصدر، فهنا امر الله عز وجل ان الجزء المفتوح ده ان المرأة تلبس بالخمار اللي هو بتغطي بيه رأسها وتستر العنق الرقبة والصدر، وطبعا ده على وجوب ان المرأة تستر العنق وصدرها بالايه، بالخمار اللي هو ملفوف على الرأس. وبيقول لك ده يعني اللي ذهب إليه ابن حزم في المحلى، وبيقول فأمرهن الله تعالى بالضرب بالخمار على الجيوب، وهذا نص على ستر العورة والعنق والصدر، وفيه نص على إباحة كشف الوجه، ولا يمكن الفهم بغير ذلك. يعني ان الآية دي تفسيرها ان المرأة تغطي بالخمار الرأس و يعني تلف، يعني هنا بيقولك ايه بلي الخمار، يعني تلف الخمار كمان، هي الطرحة اللي بتغطي بيها الرأس على العنق والصدر. طيب، وبيقولك وكذلك في آية الجلباب يدنين عليهن من ايه من جلابيبهن، يا ايها النبي كل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. هنا بيقولك ان الادناء ده يعني في اللغة بمعنى التقريب، وبيقولك ان تفسير ابن عباس للآية دي وتلميذه مجاهد وكذلك تفسير قتادة ان يعني الادناء ان هي تقرب الخمار بتاعها، يعني شوفي حتى هنا بيقولك تغطي الحرة اذا خرجت جبينها ورأسها، ده تفسير الآية دي اللي فسره ابن عباس ومجاهد، إن هي تغطي الحرة يعني المرأة الحرة تغطي جبينها الجبين بتاعها ورأسها. قتادة قالك يعني أخذ الله علينا إذا خرجنا أن يقنعنا على الحواجب، يعني تغطي الحواجب. ليه؟ بيقولك إن في الوقت ده كان طبعا كان في إماء وكان في بغايا وكان في الحرة، فطبعا الفساق كانوا بيتعرضوا للأذى بليل للمرأة الأمة أو الباغيات، ولكن طبعا المرأة الحرة عشان تتميز عن المرأة اللي هي الأمة، هنا الله عز وجل أمر المرأة الحرة أنها تغطي تقنع على الحواجب، يعني تغطي إيه الجبين بتاعها والحواجب بتاعتها حتى تتميز المرأة المسلمة العفيفة عن الإيه عن الكافرات والباغيات. طيب، قال القاضي عياض في حديث الحجاب خص أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقط بستر الوجه والكفين، وده عليه إجماع من كل العلماء إن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليهن أن يغطين الوجه والكفين. وبيقول لك القاضي عياض واختلف في نتبه في حق غيرهن، هل هو مستحب أم واجب في حق بقية النساء من غير زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، واستدلوا لستن كأحد من النساء، يعني قالوا لا ده أزواج النبي دول حاجة مخصوصة، دول مش زي أحد من النساء عشان كده هم في حقهم. وطبعا ده عليه إجماع من العلماء إن زوجات النبي كانوا منتقبات، وده على وجوب بالنسبة لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أما بالنسبة لنساء المؤمنين وبنات نساء المؤمنين على خلاف. طيب، هل هو على وجوب ام على السبب؟ طب ايه الادله اللي استدل بيها الجمهور على ان تغطيه الوجه على استحباب بالنسبه لنساء المؤمنين؟ اول حاجه استدلوا بيها عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. يعني هنا بيوصف لنا جابر بن عبد الله كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في العيد. تعرفين يعني إن كانت الصلاة بتاعة العيد النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بالصلاة وبعد كده الخطبة، والصلاة بتكون من غير أذان ولا إقامة. إن شاء الله لينا مبحث يعني في صلاة العيد بإذن الله تعالى ندرسها باستفاضة. طيب، بعد ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول جابر: ثم قام متكئا على بلال. النبي صلى الله عليه وسلم قام وإيه بيسند على بلال رضي الله عنه. النبي ابتدى في الخطبة فأمر بتقوى الله، وحث على الناس على طاعة الله عز وجل، ووعظ الناس وذكرهم. وكمل هديه صلى الله عليه وسلم بعد ما يخطب الخطبة للرجال وللنساء، كان بيمضي أو بيذهب للنساء ويخطبهم خطبة خاصة بيهم. فجابر رضي الله عنه بيقول: ثم مضى ثم مضى حتى أتى النساء. بعد ما خلص الخطبة العامة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم للنساء فوعظهن وذكرهن، ابتدى بقى يوعظ النساء ويذكرهم. فقال: تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم. من ضمن الكلام اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: تصدقن، صدقوا، فإن أكثركن، انتوا أكثر حطب النار، يعني انتوا أكثر دخول للنار. طبعا يعني انت تخيلي الوضع. فطبعا هنا يعني ابتدت النساء تسأل: طب ليه؟ فتكلمت امرأة من وسط النساء سفعاء الخدين، امرأة كده قامت من وسط النساء واتكلمت. وكانت المرأة دي الوصف بتاع ان كانت سفعاء الخدين. يعني ايه سفعاء الخدين؟ يعني يعني في تغيير كده في لون الوجه بتاعها عن بقية الجسم، زي وحمة في الخد بتاعها. فقالت: لما يا رسول الله؟ ليه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لأن كنا تكثرنا الشكاية. المرأة كثيرة الشكوى، دايما عندها ايه، تشتكي تشتكي، ما تقعديش مع امرأة الا وهي بتشتكي. ان تزوجت بتشتكي، ان لم تتزوج بتشتكي، هي في كل اوضاعها بتشتكي، كثيرة الشكوى. راح وجه وقال وعاد كلام كلام كلام وشكوى باستمرار. وتكفرن العشير. يعني ايه تكفرن العشير؟ يعني يكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. تخيلي يتزوج الرجل المرأة ويعيشوا مع بعض سنين، شوفي الدهر كله يعني سنين مع بعض، وهو يحسن إليها، زوجها يحسن إليها، يعملها معاملة طيبة بأخلاق حسنة، يكرمها. طب وإذا رأت منه مرة موقف بس ولا نظرة حتى، تقول إيه؟ ما رأيت منك خيرا قط، مفيش خير خالص شفته منك. طول السنين اللي احنا متزوجين فيها دي مفيش خير خالص شفته منك. ده معناها وتكفرنا ايه؟ العشير. طبعا يا بنات لازم الواحد ايه يحاول يجاهد نفسه ان ما يبقاش عنده الصفات دي. فيش داعي للشكوى. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر فزع الى الصلاه، هم للصلاه. هكذا المفروض ان احنا برضو نكون بهذه الكيفيه. طيب قال: فجعلنا يتصدقن من حليهن ويلقين في ثوب إيه بلال من أقراطهن وخواتيمهن. رواه البخاري ومسلم. طبعا احنا هنا الشاهد عندنا ان المرأة اللي قامت كان وجهها ماله متكشف، لان حتى الراوي وصفها بانها ايه سفعاء الخدين، يعني في تغيير في لون البشرة بتاعت الوجه بتاعها. طبعا دي يا بنات النظرة الأولى، وطبعا انتوا درستوا مصطلح وعارفين ان الاحاديث بتروى بدقة شديدة. طيب الحديث اللي بعد كده رواه ابن عباس رضي الله عنه ان امرأة من خثعم. طبعا يا بنات يعني هنا برضو بالنسبة للمرأة الحديث اللي فات اللي هو بتاع جابر، هي صفاء الخدين دي صحابية كانت تسمى أسماء بنت زيد، أسماء بنت يزيد، أسفة، أسماء بنت يزيد. وكانت المرأة دي كانت خطيبة النساء، يعني كل ما النساء يكونوا عايزين من النبي صلى الله عليه وسلم شيء هي اللي تروح إيه بيه. وكانت يعني امرأة ذو فصاحة وبلاغة، وكانت يعني تحسن البيان، لما تيجي تتكلم في شيء تحسن عرض الطلب اللي هي إيه عايزاه، عندها من البلاغة وقوة البيان ما يؤهلها انها تكون ايه خطيبة النساء للنبي صلى الله عليه وسلم. والمرأة دي يعني من عائلة عريقة من الأوس، يعني امرأة حرة ومن عائلة طبعا يعني مرموقة أو معروفة من الأوس. طيب الحديث اللي بعد كده حديث ابن عباس أن امرأة من خثعم استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كانت بتسأله في حاجة في حجة الوداع يوم النحر، والفضل بن عباس رضيف النبي صلى الله عليه وسلم. الفضل بن عباس ده ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان رضيفه يعني يركب وراءه على الدابة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيفتي الناس، يعني كان ده في الحج ودي حجة الوداع، والناس بتسأل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي ايه يفتيهم وايه ويرد على الأسئلة بتاعتهم. وكان الفضل رجل وضيئا، الفضل ابن عباس كان رجل يعني وضيء فبيقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف النبي صلى الله عليه وسلم للناس يفتيهم، ابتدى النبي صلى الله عليه وسلم يعني توقف وابتدى يفتي الناس ويرد على الأسئلة اللي كانوا بيسألوها. فأخذ الفضل بن عباس يلتفت إليها، يلتفت إلى الإيه المرأة اللي هي من خثعم اللي هي جاية تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ الفضل بن عباس يلتفت إليها، وكانت امرأة حسناء، وفي رواية وضيئة، يعني امرأة كانت جميلة، وفي رواية فطفق الفضل ينظر إليها وأعجب حسنها وتنظر إليه. طيب فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بذقن الفضل فحول وجهه من الشق الآخر. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الموقف بالطريقة دي راح مسك دقن العباس وراح حول وشه كده للايه للناحية التانية خالص، لان يعني طبعا هنا هو عمال ينظر الى المرأة، طبعا هو ليه النظرة الفجأة اللي تكلمنا عنها او ليه النظرة الاولى، ولكن هنا استدام النظر. فهنا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بينهى عن ذلك، طبعا من رأى منكم منكرا فليغيره. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم غيره بايه بيده على طول راح ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معلش يا بنات النت يعني النت ضعيف جدا. طيب انا مش عارفة النت قطع من امتى يا سلمى. أدلة الكتاب والسنة فيما ورد في شأن الرضاعة الكبير. حاضر هقولها تاني. حاضر. طيب حاضر حاضر. ليش يا بنات النت ضعيف؟ مش عارفة احنا قطع مننا يعني. طبعا هنا بنتكلم على حديث ابن عباس اللي هي رواه عن المرأة من خثعم اللي هي أتت للنبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه، وكان الفضل بن عباس رضي الله عنه كان خلف، يعني كان يركب الدابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي ابتدى يفتي الناس على أو يرد على الأسئلة اللي كان الصحابة بيسألوها له، ونظر فلقى إن الفضل بن عباس ينظر إلى المرأة اللي من خثعم وهي تنظر إليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما رأى كده أدار أو حول وجه ابن الفضل إلى إيه اتجاه الآخر. فيعني العلماء بيشرحوا الجزئية دي وبيقول لك يعني لو كان، طبعا ده دليل على إن نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب ما يلزم أزواج النبي، يعني طبعا هنا يقصد بالحجاب الإيه النقاب، يعني لأن زي ما قلنا إن في إجماع على إن أزواج النبي واجب عليهم النقاب، و يعني بيقول لك لو كان لازم يعني يلزم يعني واجب على نساء المؤمنين ان هم يكونوا يرتدوا النقاب لكان ايه امر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة من خثعم ان تستر وجهها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ادار وجه الفضل عن المرأة. طيب، ويعني زي ما بنقول لا يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا النبي صلى الله عليه وسلم على طول بيوضح الأمر الشرعي الحكم الشرعي على طول، لا ينتظر لا يؤجل صلى الله عليه وسلم. طيب، في حديث تاني عن سهل بن سعد أن امرأة جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، امرأة أتت للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد ومعه الصحابة، فقالت يا رسول الله جئت لأهب نفسي أو لأهب لك نفسي، اللي هي المرأة اللي كانت يعني بتتقدم، أو يعني هنا أهبك أهب لك نفسي بمعنى إن هي إيه يعني عايزة تتزوج النبي صلى الله عليه وسلم. فصمت طيب هنا لأهب لك نفسي، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها، لما هي جت وبتعرض نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها فالنبي صلى الله عليه وسلم بيبص لها ويعني صعد النظر أطال النظر، لأن طبعا هنا إيه إحنا عارفين طبعا أن يجوز للخاطب أن هو إيه ينظر إلى المخطوبة اللي عايز يخطبها يعني، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما نظر إليها طقطق رأسه، ده طبعا يعني، فلما رأت المرأة أنه لم يقصد فيها شيء يعني ملوش رغبة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها جلست. وطبعا احنا عارفين بقية القصة اللي خدتوها في عقيدة أولى العام الماضي، يعني الشاهد أن لو كان فرض على النساء انها تغطي وجهها النبي صلى الله عليه وسلم كان نبه المرأة انها ايه تغطي وجهها، وهي طبعا يعني جاية في المسجد والمسجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وفيه الصحابة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بشيء. طبعا يعني اللي بيقولوا بالوجوب رد على الأحاديث دي قالوا يعني لعل يعني النقاب بقى يعني طار، أو إن الأحاديث دي جت قبل آية الحجاب، أو إيه لعل لعل يعني ابتدوا يعللوا. طبعا عندنا قاعدة أصولية إنه مع الاحتمال يسقط الاستدلال، وبعدين يعني سبحان الله الأحاديث دي يعني ما فيهاش ذكر إن في يعني إن في نقاب وطار، ما فيش، وانتوا شايفين الدقة في نقل الحديث، يعني كل ما يعني حدث الصحابة رووه، انتوا طبعا بتدرسوا مصطلح وعارفين ان الرواة بيبقى عندهم دقة جدا في نقل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، او عندهم دقة في نقل المواقف اللي حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، واما من ادعى إجماع العلماء على الوجوب فقد أتى ببرهان ببهتان وزور. طبعا لأن احنا عارفين الإجماع حاجة يذهب إليها العلماء الجمع عملا بكل إيه؟ بكل النصوص. احنا لما نجمع كده بنعمل بكل أحاديث أو بكل النصوص اللي إيه وصلتنا. طبعا لما بيكون في أوامر يعني واجب وفي إقرار على ترك الواجب ده لما بنجمع على استحباب. طيب بيقول لك ومن ادعى أنه ليس بسنة ولا فرض، يبقى هنا العلماء السلف الصالح المسألة دي فيها خلاف ما بينهم، هل هو على الوجوب ولا على استحباب؟ يبقى هما مختلفين على الوجوب أو الاستحباب، وهيفضل الخلاف ده إلى قيام الساعة، إن المسألة دي فيها خلاف. الإمام أحمد ذهب إلى مذهب والجمهور ذهبوا إلى مذهب آخر. لا واجب يبقى حكم النقاب، لا واجب أو سنة مستحب. اللي هيجي بقى يخرق الإجماع أو يقول بحاجة تانية غير الوجوب أو الاستحباب ده اسمه خرق للإجماع. يعني إيه خرق للإجماع؟ لأن هما أجمعوا العلماء على إن المسألة دي ما بين الوجوب بالأدلة وأدلة بتقول على الاستحباب. ما ينفعش إن احنا بعد ما هم اختلفوا على الوجوب أو الاستحباب إن احنا نأتي بإيه؟ ده مكروه. مكروه؟ ازاي مكروه؟ جبت منين الكلام ده؟ ده انت كده خرقت الاجماع، وده انت احدثت قول ثالث، يعني جاب قول لم يقل به اي عالم من علماء الامة. يقولك بقى لا ده مكروه، لا ده عادة، ده حاجة كده الفراعنة كانوا بيلبسوها، ده فضل. يعني ايه فضل؟ انت كده خرقت الاجماع، خاصة لو هو يعلم الحكم ان هو بيترجح ما بين الوجوب والفرض، جبت حاجة تانية كده فقد خرج الاجماع وهو كفر. ده حكمه ان هو كده بيجحد او بينكر حاجة معلومة عنده بالدين بالضرورة، لأن هو دارس وعارف إن حكم المسألة دي ما بين الوجوب وما بين الاستحباب. طب هو أنكر ده وقال لا، رغم إن هو دارس وعارف قال لا ده مكروه، ده لا لا ده ما في الدين ما بيتكلمش خالص عن الكلام ده، دي عادات كده ومعرفش جابوها منين حد. ده هنا يا بنات يقع في كفر، لأن أنكر ما هو معلوم بالدين بالضرورة عنده. طبعا انتوا بتدرسوا النواقض وهتاخدوا الجزء ده برضو باستفاضة في النواقض، وحكاية بقى يعني إحداث قول ثالث أو خرق الإجماع دي هندرسها في الأصول العام دوت. طيب هنا يعني هنكتفي بالقدر ده. يعني سلمى بتقول لي إن الجزئية بتاعت أدلة من القرآن والسنة على رضاعة الكبير هسردها تاني، هقولها تاني إن شاء الله عشان تبقى متضحة بالنسبة لكم. ولو في أسئلة برضو سلمى تبتدي انها ايه تجيب لي الاسئلة عبال ما اشرح الجزئية دي تاني. طيب اول حاجة الدليل من القرآن والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة، يبقى دي نص على ان الرضاعة بتكون في الحولين. من عام الطفل. حولين يعني ايه العامين؟ العامين الاولين من حياة الطفل دول اللي بيبقى فيهم ايه؟ الرضاعة، لمن اراد ان يتم الرضاعة. تمام الرضاعة امتى؟ على السنتين، خلاص هي دي وقت الرضاعة. طيب عشان كده العلماء بيقول لك ولا تثبت الحرمة أو لا تثبت حرمة الرضاعة بعد الحولين. ليه؟ لأن الله عز وجل جعل الرضاعة دي تمامها في الحولين، فدل على أنه لا حكم للرضاعة بعدها، بعد العامين مفيش حكم للرضاعة، خلاص بقى كده رضاعة. حتى لو رضع بعد العامين، لو مثلا طفل عنده عامين وشهر، عامين وشهرين إن شاء الله، يعني عامين وأكثر من عامين بأي شيء، لو رضع برضو مش إيه ده، لا يحرم شيء، لا يحرم شيء. طيب عندنا حديث بتيجي بقى في سرد أدلة من السنة، حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الرضاعة من المجاعة. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاعة، لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء الثدي وكان قبل الفطام. ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الرضاعة اللي بتحرم ديت هي ما فتق الأمعاء في الثدي. يعني إيه فتق الأمعاء؟ حاجة بيبقى الأمعاء بتاعته ملتصقة ببعضيها، ضيقة ملتصقة كده، لسه ما اتفتحتش لأن ما نزلش فيها حاجة. فبيقول لك الأمعاء الضيقة دي لا يفتقها، يعني ما فيش حاجة بتفتقها كده وتوسعها إلا اللبن. اللبن بتاع ايه؟ ثدي الام ده. وكان قبل الفطام، هي دي الرضاعة اللي بتكون ايه؟ بتحرم. يعني طبعا احنا قلنا قبل الفطام، انت عارفين طبعا وفطامه في عامين، يبقى ده اللي ايه؟ الرضاعة اللي تكون ايه؟ تحرم زي إيه؟ زي النسب بالظبط. طيب وبيقول لك الترمذي ان يعني اكثر اهل العلم واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان الرضاعة اللي بتحرم اللي هي ايه؟ ما دون الحولين، يعني الاقل من الحولين. وعن ابن عمر قال: لا رضاعة الا لمن ارضع في الصغر، ولا رضاعة لكبير. وعن ابن عباس قال: لا رضاعة إلا ما كان في الصغر. وعن أبي هريرة أنه سئل عن الرضاع فقال: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان في الثدي قبل الفطام. قبل الفطام، يبقى إذن هي الأدلة من القرآن والسنة بتدل على إن الرضاع المحرمة اللي هي بتحرم، يبقى ده كده زي المحارم بالنسبة للمرأة اللي رضعته، هيبقى ايه؟ في الحولين الأولين بس في عمر الطفل الصغير. في بقى أسئلة تانية أو في أجزاء تانية؟ لا مفيش أي مشكلة يا بنات، حكم صحف نساء أهل الكتاب مفيش أي مشكلة، أنت تصفحيها. هي بس إن أنت تحترزي إن أنت تكوني أمامها، يعني ما تظهر، يعني ما تظهريش أمامها إلا الوجه والكفين بس. بس لكن لا، بتسلمي عليها، و انتوا واخدين حكم الجار من اهل الكتاب. ليه حكم الجار. مثلا جت مثلا عايزة منك حاجة، أو تستلف منك حاجة، أو بتسألك عن حاجة، هتقابليها بإيه؟ هو بس يعني هتقابليها بلبس يظهر الوجه والكفين فقط، يعني حتى لو إسدال الصلاة، تلبسي إسدال الصلاة كده وتسلمي عليها، تعامليها كمعاملة جار، حكم الجار. لكن لا، عارفه تسلم عليها مفيش اي مشكله. طيب ايه تاني؟ في اسئله تانية؟ ايوه يا سلمى، في اي اسئله تانية؟ في أي أسئلة تانية يا بنات؟ طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.